مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عيني يشرب بها المقام إلا الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ذوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لرب حملات القرآن. ما هو هيك القرآن ما تستعجل علينا يا شيخ. شجعني في الحديث الملك. لأنه كان من حملات القرآن. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فملاقي فملاقي يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فأما فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي